النفس، يدل حديث ابن عمر على أن ابن 15 سنة أعلى رجل يعتبر في حقوق البالغين والمكلفين، ولهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يوم الخندق ولم يجوز يوم أحد لصغار سنه. فتبع عمر بن عبد العزيز إلى عماله باعتبار هذا حدا فاصلا بين الرجال والصبيان. فإذا كان أقل 15 فهو بحكم الصبيان، وإذا بلغ 15 وكملها فأعلى فهو في حكم المكلفين. ولهذا لم يجزني ولا من البلاغ. والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة في حق الرجل: كمال 15 سنة، وبالإنزال يقول جل وعلا: وإذا بغى أصلهم فاستأذنوا كما استأذن من قبلهم فإن قول فليستأذنوا يدل على أنهم حق الرجال. وبالإنبات حديث عطية قرظي المذكور هنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر في بني قريظة يفتش عن مآزرهم. وبنو قريظة معروف قصتهم، هم الذين نقضوا العهد فظهروا المشركين يوم الأحزاب، فأمكن الله نبيه منهم وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد، وحكم سعد من أن تقتل مقاتلتهم وتفادى ضرريهم، فنزلوا على هذا الحكم. فأمر صلى الله عليه وسلم أن تفتش مآزر الشباب، ثم أنبت فهو من المقاتلة يقتل، ومن كان لم ينبت فهو من حكم الصبيان لا يقتل يكون سبيا. فتشوا عنهم وصار عطية من لم ينبت، وكان من رحمة الله لأن خلي سبيله وصار من عناد الصحابة، أسلم رضي الله عنه وصار من عناد الصحابة. فدل ذلك على أن الإنبات والشعر الخشن حول الفرد شعرة العانة حد فاصل أيضا بين الرجل وبين الصبي. هذه أمور ثلاثة للرجل والمرأة. أما الإنزال فبالإجماع إجماع العلم، وأما الإنبات والخمس عشر إلى خلاف، لكن هذا هو الصواب. والمرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحيض، لما جاء في شأنها من ذلك. من حديث عائشة لا يقول الله صلاة حيض إلا بخمار، فالحيض دليل على أنها امرأة، أنها بلغت مبلغ النساء، فتكون مكلفة في جميع الأحكام كسائر المكلفين. وإذا كانت لم تحض ولم تنبت ولم تنزل المني ولم تكن 15 سنة فهي في حكم الجواز الصغار. والحديث الثالث حديث الرابع حديث عمرو بن شعيب النبي عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها، بلغ ليس لها أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. هذا الحديث رواه كما قال المؤلف أحمد وأهل السنن الترمذي وأهل الحاكم. وقد أشكل هذا الحديث من جهة المعنى، ما ثبت في الأحاديث الصحيحة تصرف النساء في أموالهن، وأن الرسول أقرهن على ذلك ولم يمنعهن من التصرف. لهذا أشكل قال بعضهم كما قال الخطابي رحمه الله عن الجمهور أن هذا محمول على حسن العشرة وترتيب النفوس، أن ينبغي لها أن تشاور. قال جماعة الآخرون هذا يحمل على الثلث، يعني أشكل تصر لها في ثلثها كالمريض. وهذا لقولان ليس لهما وجه بما يظهر، والصواب تضعيف الحديث وأنه شاهد مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه. وعمر بن شعيب رضي الله عنه ورحمه تابع جليل لا بأس به، لكن إذا خالف الثقات لا يعول على روايته، فهو فرد شيء لا يخالف الثقات فلا بأس، هو صدوق قد اعتمده الأئمة الحميدي وأحمد والمديني وغيرهم. لكن إذا خالف الأئمة خالف الأحاديث الصحيحة فهو روايته شاذة، ولعله وهم الرواية أو في الصحيفة التي وجدها لم يحفظ الرواية كما ينبغي. فالحاصل أن روايته حسنة من باب الحسن، لكن إذا خالف الأثبات خالف الأصول والقواعد لا يلتفت إليه، تكون روايته شاذة. قدم لكم حكم الشاذ، وأن الراوي إذا روى ما يخالف منه أوثق منه تعتبر رواية شاذة، وقال المؤلف النخبة إن خذها بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. والشافعي رحمه الله الشاذ ما يخالف الراوي الملأ، ما يخالف فيه الجماعة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب الناس في العيد ثم يأتي النساء فيذكرهن ويأمرهن بالصدقة فيصدقن ولا يقول لهن استعذن أزواجهن، كان يأمرهن بالصدقة مطلقة، وتصدقن فإن رأيتهن أكثر أهل النار. وهذا صحيحين من طرق كثيرة عن جابر وابن عباس وغيرهما. فلو كان إن الزوج شرطا لبين لهن في مجمع الناس حين على مستشهان حين ذكرهم بهذا الأمر. وفي الصحيح عن ميمونة رضي الله عنها أنها اعتقت جارية لها، فقالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت فلانة؟ قال أما عندك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. ولم يقل عليها عتقها لجارية، والجارية ذات شأن. فالحاصل والخلاصة أن القول بهذا الحديث أنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ولا يعول عليه، ولعله اختاط على عمد أو على بعض الرواة في تصرفه في مال الزوج، ليس له أمر في ماله إلا بإذنه، في ماله في بيته، أما مالها لا، إذا كانت رشيدة فلا بأس، تصرف في مالها كما تشاء في العطاء والصدقة والإحسان والبيع والشراء. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الحق. وهذا الحديث كما عرفت أحسن أحواله أن يقال إنه شاذ مخالف للحديث الصحيحة، والقاعدة في الشاذ أنه ضعيف لا يعتبر ولا يعول عليه. والحديث الخامس حديث قبيصة بن مخالف الهلالي في بيان المسألة الجائزة والمحرمة، وهذا حديث عظيم أصل كبير في بيان ما يجوز من المسائل وما لا يجوز في استحالة الناس وسؤال الناس. بين في النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة تحل لأحد ثلاث، والمناسبة في هنا لأن الباب في أهل الدين ومن عليه الدين، فناسب يذكر هنا حتى يعلم أن المدين له أن يسأل ما يقضي به دينه لأنه متحمل. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة تحل في ثلاث حالات، لا تحل لأحد ثلاثة. حال الثلاثة رجل تحمل حماله يعني دينا، وهذا يعم الحماله التي لإصلاح الناس لإصلاح ذات البين، والحماله التي نفسه فيما أباح الله له من نفقة عياله وشراء مسكنه واستئجار مسكن وما أشبه ذلك من حاجاته، فله يسأل. والتعفف خير له وأولى، تعفف أولى وأفضل، ومن سأل للحاجة فلا بأس حتى يصيب الحمالة حتى يقضي دينه ثم يمسك. الثاني إنسان أصابت جائحة، إنسان عند غنم مال غنم هلكت الغنم بعافة من آفات أو إبل أو حران، فأصيب زرعه أو ثمرته ما عنده إلا الشيء، ما عنده شيء يقوم بحاله، فله يسأل حتى يصيب قوام من عيش، يعني سدادا من عيش، قوام وسداد فيسد الحاجة ويغنيه عن السؤال. والثالث إنسان عنده سعة من المال فقل ماله وضعفت حاله، إما بخسارة في التجارة، وإما بمرض عطله عن العمل، وإما بأسباب أخرى حتى نفيد ماله. إذا شهد له ثلاثة إنه الحجة من قوم من يثق بهم ذو العقل والنهى والثقة، إذا أصابته فاقة فيعطى ما يسد حاجته، إذا كان معروفا بالغناء ثم ادعى الفقر، إذا شهد شاهد جهود ثلاثة أنه أصابت فاقة وأن الغنى زاد، أما من لم يعرف بالغنى يقبل قوله إذا سأل ويعطى ولا سيما غير الزكاة. أما الزكاة يبين له أنها زكاة إذا كنت من أهلها عندك ما يسد حاجتك، مثل ما في حديث الجلدين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رآهما جلدين قال نسيتم ما أعطيتهما ولا حظ فيها لغني قدم لكم فيه الزكاة. وما سوى ذلك ما سوى هؤلاء الثلاث سحت يأكلون كما في رواية نفس مسلم حدثها المؤلف وكان المؤلف كان ما ينبغي ما يحدث هذه الزيادة يعني آخر وما سوى سحت يأكل صاحبه سحتا ما سوى هذه الثلاث فهو سحت لا يجوز للمؤمن أن يتعاطاه. قدم لكم الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي المتوسل في وزعة لحم متفق على صحة من حديث ابن عمر. قدم قول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموال تكثرا بينما سأل جمرة فليستقل ويستكثر رواه مسلم. قدم قول صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدهم حبلة يأتي بحجر من حطبها ظاهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. لا ينبغي المؤمن أن يحذر السؤال إلا عند الضرورة الحاجة الشديدة التي وضح عن الإنسان في هذا الحديث في أحوال الثلاث. والله المستعان. كثير من الناس اليوم والعياذ بالله لا يبالي بالمسألة ولا يتورع منها قد يكون عنده المال الكثير والراتب الكافي ولكن والعياذ بالله بلي بالشح والحرص. هذا بلاء عظيم ومصيبة لهذه الناس كل يصابون بالجشع والحرص على المال بكل طريق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة. الله حل موضوع حتى لو كانت في الإمام المسلم الأسلطات جاء في حديث نسأل يندب مساكد يكتب بها رجل وجهه إلا إذا السلطة أن يكتب رجل سلطان أو فيه لا بد أن يكتب رجل سلطان إذا كان سلطان لا بأس وتركه أولى. حكي بن حزام رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه ثم سأل فأعطاه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم خير الصدقة هل يدري الحكيم اليد العليا خير من اليد السهلة وابدا من ان تعود خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفي عفو الله ومن يستعفي وجه الله. فقال حكيم لا اصدق احدا بعدك رسول الله ابدا فلم يزل عفيفا كافا عن سؤال الناس حتى مات حتى العطاء مثل ما كان لا يقبله بعد ذلك. ما حدث السيارات اذا كانت مثلا العاقلة الفقيرة يدخل في هذا إذا ما أدى ولي الأمر وكل فبه يدخل فيها تحمل حمل حتى مثلا عدم السيارة ولا حصل عليه مثلا لا إن أدى ولي الأمر لها حق بيت المال كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة عبد الله بن سهل وأصحابه نم وإن لم يؤدي بيت المال ولم تؤدي العاقلة تطالب به وعلى الصحيح. نعم هذا من الحمالة أو من الطاقة؟ لا من الحمالة خاصة بالحمالة. نعم ما الحديث الأول هل المرأة القصار؟ لا هذا عام الاستدلال بأن غزوة الخندق وقعت سنة الرابعة حديث ابن عمر هذا لا لا لا هو جيد يعني المغازي كلهم ذكرنا في الأسات الخادسة لكن معنى أنه يجد في سنة أربعة واحد إن كان الله أعلم في أثنائها وفي الخندق قد أقنوا خمسة نعم تم 14 لأن جبر كسر. نعم إذا حذر الولي إذا حذر ولي الأمر على المثلث ولم يعرف إذا عليه إنسان وهو لم يعلم اللي يسأل في لا إذا وجد سلعته يأخذها إذا صحيح لكن إذا وجد سلعته لا هو يأخذها إلا إذا عليه في هذا الحد يتعلق بذمته يتعلق بذمته لا بالمال المحدود عليه يتعلق بذمته ومن احكامه يتعلق به يمنع التصرف في ماله التصرفات كلها تكون معلقه بذمته لا بالمال المحدود الا يرضى الاغرماء ان يكلفوا اذا وجدها ياخذها ولا ترفع في ذمته اذا وجد سلعتها اخذها بما تقدم ومن المال ان تقدم له فهو حق به واذا لم يجد صح يبقى في ذمته ما يشارك الغرماء نعم والله ما يشارك الغرماء لأنه تحقه وليس مسدد لباب التلاعب. الله أفضل لباب بعد أن يبقى مال المفلس على الغرماء هل الباقي يبقى في ذمته؟ لا يبقى في ذمته. نعم وإن كان عفوا فهذا لا يبقى. نعم الأفضل الحق الثالث. نعم سؤال بعده. نعم الأفضل الحق الثالث سؤال بعده. الأفضل التعفف على السؤال إلا بالضرورة. نعم يستعين العفو الله ويستغني ولا إلا الله. حديث أبي سعيد حمل على الثلث سياق المريض قاسم على المريض لا يتم على الحمل يعني تصرفها في الثلث دون الثلثين. نعم. ليس بشيء هو ليس بشيء ولا دليل عليه. نعم. سؤال خاص بالمال أو بغيره. نعم. سؤال. لا من هذا. كان في أشياء. مسألة عن العلم أو عن الأنساب. حتى هذا شدد من الغرابات أو عن العلم. هو مطلوب ذلك فيه كعشف. وفيه إيذاء. نعم. طلب الكتب مثلا. نعم. كطلب الكتب. إذا كانت توزع مثلا. أما إذا كان طلب تعطي كتاب من مالك هذا من طالب مالك. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه شبره بكثرة طرقه. وقد صحه ابن حبان من حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. يقول الله رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح من أفضل القربات التي جاء بها الإسلام، ومن أعظم العقود التي يدرأ الله بها شرا كثيرا، ويويث بها فتنا كثيرا، ويحيي بها خيرا كثيرا. قد جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة الحث عليه والأمر به والثناء على أهله. فالصلح له شأن عظيم، ولهذا قال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما العدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن الإخوة فأصلحوا بين أخويكم. فذكر في هاتين الآيتين الصلح ثلاث مرات أمر به. قال تعالى: والصلح خير. المقصود أن الصلح له شأن عظيم، لأن الله جل وعلا يزيل به إحانا كثيرة ويجمع به قلوبا، فهو جائز بين المسلمين بالنصوص الكثيرة. وحديث عمرو بن عوف المزني فرد منها، وفيها الصلح الجائز بين المسلمين إذا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما. خرج المسلمين صحا وأنكروا عليه، إن أنكروا عليه التصحيح. الترمذي رحمه الله له أشياء في جامعه قد يصححها ويحسنها، وليس الأمر كذلك، ولكن لعله اطلع على ما لم يطلع عليه غيره ممن ضعف، وقد يعذر بهذا، ولكن الاعتبار بما علم من الأدلة وبما ظهر من الشواهد والمتابعات التي تشهد لما ذكره بالصحة وبالحسن وبعدم ذلك. فالحاصل أن الحافظ رحمه الله الترمذي صحة، ولعله راعى في ذلك الأصول العظيمة الدالة على الصلح وشرعيته وما فيه من الخير العظيم، وراعى ما ورد في ذلك من حديث أبي هريرة الصلح وأحاديث أخرى جاءت في الصلح. فلهذا صحة بمجموع ما جاء في هذا الباب. وكان الغالب عليه أن يحسن، لأن يعني الغالب عليه التحسين بما تعدها الطرق مع الضعف. وهكذا قال فيما ذكر في ضبط الحسن: انه ما اظلم غير وجه ولم يكن شاذا ولم يكن فيه متهم بالكذب. وهذا ينطلق على كل ما جاء من عند الطرق ولغير فاكثر من غير شذوذ ولا اتهام بالكذب. ولكن هنا صحه لعله لاسباب متقدمه، وهي ان الصلح له شان عظيم وشواهده كثيره وقاعده من القواعد العظيمه، ولهذا صحه بناء على الاسس الكثيره الشاهده له الصحة وإن كان كثير ضعيف في نفسه. وقد جاء أيضا له شاهد قال رحمه الله معلق الوجه المنبر: المسلمون على شروطهم. جزم بهذا رحمه الله تعليقا يلزما به عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع رواية أبي هريرة صح المحبان. فالحاصل أن هذا المثل مثل جيد من حيث المعنى الشواهد القواعد الشرعية، ولو لم يرد في هذا حديث بكلية لكانت القواعد الشرعية التي جاء بها الكتاب العزيز والسنة المطهرة دالت على أنها الصلح جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إليه والكتاب العزيز ندب إليه، فهو جائز بين المسلمين ما لو يحل حراما أو يحرم حلالا لما فيه من إزالة الشحناء والبغضاء والعداوات وجمع الكلمة وإزالة ما قد يخشى منه شرور لا يحصي ضررها وشرها وعواقبها إلا الله سبحانه وتعالى. وكم حصل للمسلمين من خير كثير بالصلح، ومن ذلك ما جرى على يد الحسن حين صلح مع معاوية على وضع الحرب على تسليم الأمر لمعاوية وإنهاء القتال والحرب، فذكره المسلمون على ذلك وحقن الله به دماء كثيرة وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال النبي هذا سيد، ولعل الله سبحانه به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فأصلح الله به بين العراق والشام. وهكذا الشروط الأصل فيها الصحة والثبات إلا ما خالف شرعا، فالمسلمون على شروط كما جاء في الحديث وكما جاء في تعليق الذي علقه البخاري رحمه الله، فالمسلمون على شروطه إلا شرطا علم من الشرع ومطهرا من أحل حراما أو حرم حلالا فيمنع، وإلا فالمسلمون على ما سارطوا عليه في عقودهم وتأجيرهم ومساقاتهم ومزارعاتهم وسائر أحوالهم، هم على ما اشترطوا، ما لم يكن هناك شرط دل الشرع على تحريمه فيمنع. ولهذا في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين قال إن حق الشروط أن يبابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يبابه ما استحللتم به الفروع. قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، الشروط يدفع الله بها شرا ويحصل بها خيرا، فإذا شرط الناس في بيع أو مصالحة أو وضع أو هدة حرب أو غير ذلك فهم على شروط. وفي قصة الحديبية ما يشهد لهذا المعنى، اشترطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على شروط ثقيلة لكن وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مراعاة مصلحة العظمى، وإن كان فيها شيء من الثقل قد اصطبر بها صلى الله عليه وسلم ورد بها لما وراءها من الخير العظيم للمسلمين ونفذها عليه الصلاة والسلام. ولما أخل بها المشركون حاربهم وغزاهم ألف فتح. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يأتي خشبه بجدار إذا خشبة في جدار، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه هذه أراكم أنهم معرضين والله الأرض أن بها بين أكتافكم. هذا يبين أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه أعلن هذا الحديث وبينه للناس، وكان قد تأمر في المدينة لمروان المقصود أنه بين هذا للناس، فلما رأى بعض الناس ليس بمقتنع أو ليس راغب في أن يسمع هذا قال هذا الكلام والله لا أظن من أكتافكم، المعنى لا يعلنها ويظنها وإن لم يعمل بها بعضكم أو كره بعضكم عمل بها لأسباب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك وبينه، ومعلوم ما في ذلك من الاتفاق بين المسلمين والتعاون بين الجيران وعدم الحاجة إلى نفقات كثيرة. والرواية جاءت بالمفرد والجمع خشبة وخشبه بالجدار، والخشبة بالإفراد كالخشب بالضم لأنها نكرة في سياق النهي وتعم القليل والكثير، هذا يدل على شرعية التسامح بين الجيران في وضع الخشب على الجدر، وأنه لا ينبغي لأحد أن يمنع ذلك، وأن هذا مجرد ارتفاق، والمؤمن أخو المؤمن يعينه وينفده بالمال فكيف بخشبة يضعها على الجدار، فلا مانع من ذلك ولا يجوز من عموم ذلك. لكن ذكر العلماء أن هذا يشترط فيه شرط معروف من الأدلة، وهو أنه لا بد أن يراعى في ذلك أن الجدار يتحمل، إذا كان الجدار لا يتحمل هذا عذر للرجال أن يمنع، يقول أنا وافق على منع أخي هذا الشيء وموافق على إعانته بهذا الشيء، لكن إذا كان الجدار لا يتحمل فلا حرج عليه في المنع لأنه معذور. فينظر أهل الخبرة في الجدار، فإذا رأوه يتحمل ألزم بذلك، وإذا رأوه لا يتحمل عذر. هذا لا بد منه، والقواعد الشرعية تقتضي ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الأمر ضارة منهية، منهية منهي عنها ونهي عنها. وهذا حين كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض ويسوق بعضهم لبعض. أما اليوم فقد تغيرت الأحوال في كثير من المدن وكثير من البلاد، هذا الحديث يعمل به عند الحاجة إليه. إذا تجاور الناس واتسق بعضهم ببعض وجب التمكين كما كان في الحال سابقا، وإذا استغنى الناس الحمد لله. والواجب على المؤمنين في مثل هذه الأمور أن يتسامحوا وأن يتقاربوا وأن يبتعدوا عن أسباب الشحناء، وأن يرضوا بما حكم الله به ورسوله، وفيه الخير والبركة والعاقبة الحميدة. ولا ينبغي للجار، لا الطالب ولا المطلوب، لا ينبغي له المشاحة، ولا ينبغي له التشديد الذي يفضي إلى شحن القلوب والاختلاف. بل ينبغي للطالب ألا يشدد، وينبغي للمالك ألا يشدد. إذا كان المالك يشح بوضع خشبة لضعف الجدار أو خشية أن يقع شيء أو لأسباب أخرى، فينبغي للطالب ألا يشدد لهذا ويقيم جدارا حتى تبقى القلوب على حالها وحتى لا يقع فتنة. وإذا كان الجدار يتحمل فينبغي لصاحبه ألا يشدد، وأن يرضى ويسمع ويتقبل وله خير بهذا. هذا هو الواجب على المسلمين بينهم لأنهم إخوة. ومما يؤيد عدم الضرر وأن الواجب مراعاة الضرر، قل صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمن يعلم بها أن يقول عصا أخي بغير الحق غير من نفسه، واللفظ الآخر: لا يحل من سمن أن مال امرئ إلى عاقبة من نفسه، واللفظ الآخر الذي رواه الشيخان: إن دماءكم وأموالكم حرام حديث. فالحاصل أنه لا بد من مراعاة بالنفس، هذا هو الأصل الأصيل في ما بين المسلمين، أن أموالهم محترمة إلا بحق، حتى ولو العصا ولو الحبل وما أشبه ما يحتاجه الناس لا يحل أخذه إلا عن طيبة من نفس صاحبه، لأنه مال لا يدخل في الأموال التي حضرها الله عز وجل، إلا ما أعرض عنه الناس وتركه الناس وألقاه الناس، هذا مما يباحه الحبال المقات والعصي المقات والنعال المقات وأشبه ذلك مما يطيب به الناس ويتركه الناس، فلا أخذه فلا بأس عليه، لأن تركه وطرحه في الأسواق وفي الزبالات معناه أنهم غير راغبين فيه ولا مبالين بمن أخذه. الحاصل أن ما يوقع في الطرقات والبراري وأشباه ذلك من هذه الأشياء الحقيرة لا بأس بأخذها ولا حرج في أخذها ولا حاجة إلى تعريف، لأن هذه العادة يغض عنها ويسمح بها. أما ما كان في يده ويريده ولم يوقف من عصا أو من حبل أو غير هذا فلا يؤخذ إلا من عن طيب نفس منه، ولا يجبر على تسليمه ولو كان قليلا ما دام متمسكا به فهو أولى به وماله. والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم نعم. ولو بدي أصحاب كل مبيني على ودي أبشر بيني هذا يحصل الصلح ولا يحصل من يحيي محرم لا الصلح، هذا من الصلح. ولو تعلم هذا الإفلان إذا خفت الشر بينهم وأصلحت بينهم أنت معذور، لكن تبين بين الصواب تقول هذا لا حج، ولكن إذا تسمحت وتركت هذا الشيء الذي لك من باب التقريب بين القلوب لا يصلح بينهم حتى المال يعطيه الصاحب، أو حتى المال يعطيه هذا لهذا لزيادة الشحنة والعداوة بينهم، ولو بالمال يعطيه غير هذا الشيء يشتبه ولو الحق، لكن يبين الحق المصالح يبين الحق حتى لا يظن ذاك أنه مظلوم، يبين الحق على هذا، ولكن من باب تشبث الآخر ودعوة الشبهة إذا تعلم أن نص الحق هذا تبين هذا الحق معه، ونعرف هذا أنه ماله من هذه مطيته هذه عنزه هذا سيارته، ولكن من باب الصلح إذا رأيت الناس تعطي كذا وكذا عن هذه الشبهة أو عن هذه الدعوة خوفا من فتنة بينهم. الله يسلمك، استغرب صوت حديث عمرو بن عوف، لا يعني من طريق هذا الحديث أو من غيره، ما استبعد هذا يحتاج إلى نظر أصل لا يتعرض له يصطلح لا يتعرض له لكن هناك أسباب أخرى هناك يعني لا يخشى منه الفتنة وقال الصلح على دخل لا يحتاج دخل هناك لأن الصلح قد يكون على دخل هو على أساس المتين قد يكون الصلح خوفا شيء إذا رأى الصلح ليس على أساس المتين ورأى أن يمنع هذا الشيء حتى لا تقع ثالثة فله الدخل هذا أولى وأولى هذا أسهل هذا أسهل الأسقار إذا اقتربت منازل تحتاج إلى بعضهم أو في مهنة عافات وما أشهد كل حاجة من باب أولى لأن يعني الحكمة أقل أقل ضررا من الحكمة من باب أولى هل المنع للتحريم؟ نعم هل المنع؟ نعم لا يستطيع التحريم هذا الأصل نعم نعم قال رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي رواية أحمد فليحتل وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخضى خطا ثم قال أعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريب وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه في رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفارة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. أما بعد، هذا الباب في الحوالة والضمان، حوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة، ثم الحوالة ما فيه من التحويل، يحول هذا الدين من ذمة فلان إلى ذمة فلان. وذكر العلماء رحمة الله عليهم أن من شرطها فاق الدينين جنسا ونوعا وقدرا وحلولا وتأجيلا، ولا يضر الزائد ولا يحول، ذهب على فضة ولا فضة على ذهب، ولا تمر على بعير ونحو ذلك اختلاف الجنس، وإنما يحول على جنسه، ذهب على ذهب، فضة على فضة وما أشبه ذلك. ولا بد أن يكون متحدا بالمقدار، إلا يكون ربا حلولا وتأجيلا، إلا إذا سمح من عليه التأجيل بالتنجيز فلا بأس، سمح فلا بأس أن يعجل المؤجل. ويصل في هذا هذا الحديث: وإذا أتبحت من أمره فلا تبع. هذا الأصل في الحوالة. والضمان يكون يلتزم ما في ذمة الغير، ضمن ما على فلان يلتزم به لمستحقه. والكفالة هو يكفل بدنا أو عينا، يكون إحضار بدن أو إحضار عين، يقال كفله إذا التزم بإحضاره أو بإحضار العين معينة كبعير سيارة أو ما أشبه ذلك. ولصف هذا الباب قوله جل وعلا: ولمن جاء بحل بعيد وأنا به زعيم. والله ساق هذا وأقر سبحانه وتعالى، فدل على جوازه في شرعنا لعدم ما ينكره، ولقوله جل وعلا في سورة المائدة: أوفوا بالعقود والعقد، والأصل في العقود المضي والجواز إلا ما منعه الشرع. فالضمان عقد، والحوالة عقد، والكفالة عقد، والأصل في العقود الجواز، ولم يرد ما يمنع ذلك، بل ورد ما يدل على جواز ذلك. ولما فيه من التعاون بين المسلمين وحل المشاكل، فإنها قد تعلم مشاكل بين الناس فتحل بالحوالة وبالضمان وبالكفالة، ويستريح الناس من تمسك بعضهم ببعض وإيذاء بعضهم ببعض. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مضل غني ظلم، مضله تأخيره وعدم وفائه، فالمطله ينطله إذا أخر حقه، فلن يبادر بالوفاء، وهو عيب وذم إلا من عذر شرعي. الحديث الآخر: غي الواجد وحل عرضه وعقوبته، الواجد الملي حل عرضه شكواه، عقوبته تأديبه وحبسه من عمزات ما يقتضي تسليمه الحق. فالمطل عيب في الملي وظلم منه لأخيه أو للمعصوم، فلا يجوز تقولون فإنه ظلم ظلم فاسد يوم القيامة. وإذا أتبع يحيل، يعني إذا كان فليحتل أتبعت مع المي، يعني قيل يتبع فلان، يعني ينتقل بحقه إليه فليتبع. لهذا فائدة، وهي أنه لا بد يكون ملي، أما كان غير ملي فلا يلزمه لما في من ضر عليه. والملي هو الذي يستطيع بذل المال من غير مطر، إن كان فقيرا أو ماطلا فليس بملي. فإذا كان زيدا على أمر شيء معين من النقود مثلا، وجاءه وعليه لشخص آخر مثل ذلك أو أكثر من ذلك، فأحاله بمقدار ما على عمد له، لزم المحال أن يحتال إذا كان المحال عليه مليئا يستطيع بذل المال من غير المطره، لما فيه من التنفيس والتيسير وحل المشكل بين الشخصين. ولو رضي بهي الملي فلا بأس، لو كان راضي بها ولو كان هو الملي الحق له لا بأس، إذا كان رشيدا لا بأس. والحديث الثاني حديث جابر في قصة الذي مات منهم وكفلوه وغسلوه حنطوه حنطوه يطيبوه حنط الطيب، فقدم للصلاة عليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فخطأ خطا يتقدم بعض الشيء يصلي، ثم ذكر ثم سألهم عن حال هل عليه دين، فلما قالوا عليه دين أمسك وصلوا على صاحبه، هذا يدل على عظم خطأ الدين وأن الدين شأنه خطير وأن ينبغي المؤمن يتخلص منه، ولا سيما أن وجود أسباب الموت في المرض أو التقدم إلى الجهاد وتقديمه إلى القصاص أو سجن في أمر يجب قتله ينبغي له أن يبادر إلى قضاء دينه بكل وسيلة حتى لا يموت وعليه دين، يأتي تقدم في الجنائز المعلقة بالدين حتى يقضى عنه. وفي هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه تنبيها للناس على أيضا الخطر، وحتى لهم على الوفاء ومسارعة في قضاء الديون، لأن في قضاء الديون إبراء الذمم وإنجاز إعطاء الحق المستحق وحسن التعامل. فقال أبو قتادة دينارا لعلي رسول الله، فقال حق غريب يحتمل كما قال الشارع أنه أصدر موضوع المصدرية، يعني حق أو أحق حق غريب أو نحو العبارة أو المفعول به المطلوب التزمت حق الغريب بدل ما أصدر التزمت أو أثبت حق الغريب وأشبه ذلك. ويحتمل أنه فعل ماضي، حق الغريم يعني استحق الغريم، حق يحق يعني استحق هذا الشيء وثبت له، وأكد بقول وبرئ منه ميت يعني انتقل المال إليه. فقال نعم وصلى عليه. هذا في أن إذا تحمل دين بعض الحاضرين صلى عليه الإمام، وهذا كان قبل اتساع الأمور، فلما وسع الله الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الناس من دون سؤال عليه الصلاة والسلام، ومتى ثبت عنده أنه عليه الديون أقضاها مما يتمان عليه الصلاة والسلام، ولم يحوجهم إلى أن يتضان أي المنوخة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، فيغضى من هذه الآتي نصف هذا الأمر، وأن الله لما وسع الأمور نسخ هذا الأمر وصار بيت المال يؤدي، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي عنه ويقال هؤلاء لكل من نفسه، كما قال الله جل وعلا النبي ولا من أنفسهم، فكان صلى الله عليه وسلم يؤدي عنهم الحقوق التي عليهم إذا ماتوا ولم يكن عندهم وفاة كما في رواية الآتية. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وعظيم لطفه بالأمة وإحسانه وعنايته بهم عليه الصلاة والسلام، فجعل الله هذا شرعا عظيما فيه خير المسلمين، ولهذا سبط منه بعض أهل العلم كابن بطال وغيره أن ولي الأمر يؤدي عن المسلمين المدينين ما استدانوه من الحقوق التي يحتاجونها، لأن المسلمين يشتركون بيت المال وهذا واحد منهم، فإذا ماتوا عليه ديون شرع لولي الأمر أو وجب على ولي الأمر أن يؤدي عنه إذا أمكن ذلك، كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أولى لكل من نفسه، ثم قال من مات وعليه دين وعلي ثم مات وله مال أو بآخر ورثته قل أطلقه ولم يترك وفاء، هذا يدل على أن إذا مات وليس عندهما يغى منه فإن ولي الأمر ينفي عنه حتى لا تضيع أموال المسلمين ولا تضيع حقوقهم ولا تضيع الثقة بينهم، وهذا ما يظهر هو الأصح، الحديث أصح الحديث الثالث الحديث غير أصل في هذا الباب، عظيم لطفه بالأمة وإحسانه وعنايته بهم عليه الصلاة والسلام، فجعل الله هذا شرعا عظيما فيه خير المسلمين، ولهذا سبط منه بعض أهل العلم كابن بطال وغيره أن ولي الأمر يؤدي عن المسلمين المدينين ما استدانوه من الحقوق التي يحتاجونها، لأن المسلمين يشترك في بيت المال وهذا واحد منهم. فإذا مات عليه ديون شرع لولي الأمر أو وجب على ولي الأمر أن يؤدي عنه إذا أمكن ذلك، كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أولى لكل من نفسه، ثم قال من مات عليه دين فهو علي، ثم مات وله مال أو ضيافة لورثته فلو صلاحه ولم يترك وفاء، قال يدل على أن إذا مات وليس عندهما يوفى منه فإن ولي الأمر يوفي عنه حتى لا تضيع أموال المسلمين ولا تضيع حقوقهم ولا تضيع الثقة بينهم. وهذا فيما يظهر هو الأصح، الحديث أصح الحديث الثالث حديث غير أصح في هذا الباب، وليس هناك ما يدل على خلافه. قد ودى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل لما سير اليهود والأنصار واختلفوا ولم يتيسر ما يثبت أن اليهود قتلوا عبد الله وداه من عنده وانتهى المشكل. لهذا أيضا من الفوائد أن الضمان جائز وأنه نافذ وهو الشاهد للباب، فإن أبا قتادة ضمن وأن ضمن بأمانة ضمانته. ذكر الشارع عن رواية البخاري عن سلمة من أتوى أن الدنانير كانت ثلاثة، يحتمل أنها اثنان وبعض ثالث، وبعض حذف الكسر وبعض جمر الكسر. والشاهد أن النبي أمضى الضمان فدل على جواز الضمان. الحديث الرابع حديث أمن عن عمر بن شعيب عن جد عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو لا كفالة بحد، وكما قال الشارح ضعيف كما قال البيهقي رحمه الله ضعيف، وحديث لا يثبت عند أهل العلم، ولكن يكفي في هذا ما تقدم من الأصول وهي الكفالة عقد، فتدخل في عموم قوله أوفوا بالعقود، ولأن العقود أصل فيها الإباحة المعاملات بين الناس في بيعهم وشرائهم وإيجاراتهم وغير ذلك أصل فيها الإباحة، ما لم يوجد فيها ما يحرمه الشرع من ربا وغرض وجهالة واضحة، وإلا في الأصل في العقود الثبوت. ولهذا الصواب عند أهل العلم جواز الكفالة خلافا لما ذكر ابن حزم، فالمقصود أن الصواب إثبات الكفالة في الأعيان ولا بأس بذلك، إلا في القصاص والحدود فلا، لأن الكفيل لا حق عليه يقتل ولا حق عليه يقام عليه حد، فلا تجوز فيها الكفالة، بل يمسك من عليه الحق حتى يقتص منه وحتى يقام عليه الحد، إلا إذا سمح من له القصاص وهم مرشدون وأطلقوه فلا بأس. المقصود أن الكفالة في غير الحدود والقصاص لا منع منها من حيث الأصل، وهو قول من قالها هو الصواب. واختلف العلماء هل يبرأ الكفيل بموت المكفول أو لا يبرأ، على قولين، منهم قال يبرأ ومنهم قال لا يبرأ. ذهب جماعة من العلم إلى أنه لا يبرأ، ترى الشيخ تقي بن تيمية رحمه الله لا يبرأ، بل ما إذا مات فيلزم الكفيل أداء الحق الذي عليه إذا كان مكفولا للدين. وهذا والله أعلم محل تفصيل فيما يظهر، إن قال كان الكفيل كفله وأطلق فالقول وجيه، أما إذا قال لا أنا ما أكفل إلا إحضاره فقط، يوم أكفل الديون إذا صرح بهذا فلا لك عليه، كان ميتا بريئا منه، وإذا حضر يحضره. أما إذا كان أطلق أو قال أنا كفيل به ولما عليه من الثوب يكون كفالة فيها ضمان. فالحاصل أن هذا يختلف بحسب حال الكفالة وقضاء الحال بين الكفيل والمكفول له، حيث ظهر من الكفالة ما يقتضي براءته من الدين وهو بريء إذا مات المكفول، وإن ظهر من الكفالة ما يقتضي أن المقصود وماله للمال حفظ المال لا يضيع فهو كفالة في ضمنها الضمان، فيلزمه ما عليه إذا مات أو عجز عن إحضاره. الله أعلم. نعم، من الكفالة والضمان على هذا نعم يجتمعان، يعني الكفالة والضمان قد يجتمعان إذا قال كفيل به وبدينه الذي عليه وكفيل ضامن أو دلت القرائن على ذلك. الله، كان الأصل فيها إحضار الشخص. نعم، هذا الأصل، هذا هو الأصل فيها. نعم، يعني في غير الحدود. نعم، ولهذا قال من قال انها تسقط الموت نعم وكما قول ان احضاره معلوم. نعم. ما في ليس في قدرته الكثير ولا في اختياره ولا فائده من احضاره ايضا بعد الموت. والذي يظهر في التفصيل يعني والله الذي يظهر محل نظر يعني يقول بان يلزمه ما عليه على اختيار الشيء في محل نظر من قال في قوله واظن ان مالك رحمه الله جماعه في نظر ينبغي التفصيل ان وجد في القرائن ما يدل على ان تحمل الدين والا ما يلزمه الا العين كما قال الجمهور والله نقول اكثر يعني ما يلزم الا احضار العين اذا فلست العين ما في محل هو مخير المالك الضميع الرائي نعم اظن انه مخير من هو المخير هو الطلب يكون مخير مع هذاك الظمع هذاك الظمع هذاك الظمع اي نعم بالنسبه الظمع هذا كلام الكفاله اذا ظمع طال الكمال الكفاله غير الظمع الظمع هو من الجود اللي على الناس الكفاله احضار العين لا كفاله تحضر هذا حظ الرجل وانا ظمع المال لا سلم ظمع غير ظمع شيء ثاني صاحب العقل طالب هذا وهذا هو مخير نعم ما فيها كفاله يطالب بإحضار يطالب بإحضار أو تسليم معه نعم فيها نص خاص الكفالة لا ما أخبر فيها نص صحيح فيما يغني بعض الدين جاء في بعض الروايات ما يدل عليها ولكن ما يحضر الآن في لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وتواثقوا فيما بينهم وأصلح بينهم هذا أن كل واحد منهم يكفر الآخر ويؤدي ما عليه فيما ذكره من إسحاق وذكره جماعة فيما حصل بين الأنصار لما استقروا في المدينة عليه الصلاة والسلام وجمعهم وتوافقوا على كل واحد يقر الآخر ويؤدي ما عليه يعني حصل بينهم ما هو شبه كفالة وضمان لكن إلى حضر إلى أصل الآن وذكر ابن إسحاق وذكر ابن هشام في السيرة وأظن ذكره غيره وأظن الشيء في الصحيح البخاري في مقدمة المدينة راجع إن شاء الله كيف هذا يتعلق بهذا؟ الله الذي استنبط أن ولي الأمر يعني يقضي الديون من لبس من العلماء ثم بطال وجماعة حقا عن الجمهور ذكر الشعر نعم نعم طال حتى صباح البخاري نعم كبل علي وهو ملي ثم قدر عليه أن يقتل يعني أفلس لا يتحمل الكفالة مثل ما تقدم فيها تفصيل إذا كفلها بما عليه من الدين صار ضميرا كافلا وإذا كفل العين فقط عليه إحضارك ما يلزم المال ما يلزم المال نعم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الشركة والوكالة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن السائب بن يزيد المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. الحديث متفق عليه. باب الإقرار فيه الذي قبله وما أشبهه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. أما بعد هذه الحديث 9 كلها تعلق بالوكالة والشركة والإقرار. أراد المؤلف هذا رحمه الله بيان الأصول الدالة على جواز الشركة وجواز الوكالة وجواز الإقرار وهذه كلها جائزة بحمد الله بالإجماع، كلها ثبتت فيها الأدلة لو كان جائزة بالإجماع والشركة في الجملة ما قد نرى تفاصيلها وتقاسيمها بالإجماع، والإقرار بالإجماع ثابت وتثبت به الحقوق، حقوق البني آدم، حقوق الله عز وجل، وكل الأدلة في هذا واضحة وظاهرة، وإجماع أهل العلم قائم على ذلك. فمن ذلك حديث أبي هريرة الأول يقول الله جل وعلا هذا الشركين ما لم يقل أحدهما صاحبا إذا كان خالد بينهما، هذا يدل على أن الشركين مع الأمانة والاستقامة فالله معهما بتوفيقه وتأييده وإعانته، هذا من المعية الخاصة مثل قوله جل وعلا لا تهدن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى، فإن المعية الخاصة وهي عند أهل السنة تقتضي التوفيق والنصر والتأييد والإعانة والبركة، وهو سبحانه فوق العرش ليس معهم بعباده وخفيكم بهم فهو فوق العرش جل وعلا، علمه في كل مكان سبحانه وتعالى، وهو يراهم ويرى مكانهم وهو مع أهل طاعته بتوفيقه وتأييده وإعانته سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الشريكين ما دام على النصح والاستقامة وأداء الأمانة فهو بخير والله معهما بالتأييد والتوفيق، فإذا خان أو خان أحدهما نزعت البركة وفارقهما ربهما به لما يحبو به من أدى الأمانة من توفيق وهداية، خان خالفهم بينهما يعني خرجت المعية الخاصة التي يحبو بها ويتفضل بها على الأمانة. وليس هذا الباب التأويل من باب البيان للمعنى والحقيقة لأن لا يتوهم من لا بصيرة له من المعتزلة والجهمية وأشباههم من سار على سبيله في كثير من أشياء كالشركة الأشعرية وغيرهم من خلاف الحق. المعية معيتان، المعية الخاصة تقتضي لطفه بمن هو معه سبحانه وتأييده وتوفيقه له، ومعية عامة تقتضي الإحاطة والعلم والقدرة والرؤية وغير ذلك، وهذا من هذا الباب. والحديث الثاني حديث السائل عن السائل المخزومي فيه فتح النبي صلى الله عليه وسلم وتناقض ظهرا بأخي وشريكي، فيه أن الشريك كان معروف بالجاهلية وأقرها الإسلام، فالجاهليون كانوا لهم شركات في البيع والشراء وبأشياء أخرى من الأموال والعقارات، وأقرها الإسلام وبكت الإسلام، وفي هذا الثناء على الشريك الطيب ما نقول يحبه ويحيى وفي بعض الزيادة كان لا يماني ولا يجاري، كان ناصحا جيدا في شركه سمحا جوادا كريما ليس عندهم من الموارات والجدل ما يؤذي في شارك شريكه، وليس يداري في الحق بل يخذ الحق تماما ولا يبخسون شيئا. قال ابن عبد البر انه كان معمري وكان مسلم فتح. والحديث الثالث حديث مسعود في قصة اشتراكه مع عمار مع سعد بن ابي وقاص كذلك، هذا يدل على الشركة شركة الأبدان، واختلف العلماء فيها على قولين، منهم من زادها ومنهم منعها، والصواب جوازها لأمرين، لهذا الحديث وما جاء في معناه، ولأن الأصل جواز الشركة هذا هو الأصل، والأصل جواز العقود الله يبقاه بالعقود هذا هو الأصل، فلا يمنع من الشركة شيء إلا بالدليل الذي يدل على أن الشركة فيها ربا فيها غار تمنع، وإلا في الأصل والشركة. فإذا شارك اثنان أو ثلاثة في أبدانهما يحتطبان أو يحشان أو يعمل عملا وضحوا بينهما فلا بأس، لأن هذا أصل أصيل في الشريعة، وهذا من هذا الباب سيد مسعود وعمار وسعد من هذا الباب. وحديث جابر يدل على الوكالة، هو أول حديث الوكالة يدل على الوكالة وأنه لا بأس بالوكالة، وهو محل إجماع، وقال صلى الله عليه وسلم خذ 15 وسقا، هذا يدل على أنه وهبه ذلك من باب الإحسان إليه، فجابر ذو عيال وليس من ذوي الأموال تجارات، والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى خيبر أراد أن يستفيد من هذا المال للحاجة إلى ذلك. وفي إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يتنقله أحوالهم ويتنقل أحوالهم ويحسن إليهم ويواسي هذا ويواسي هذا ويحسن إلى هذا حتى ما أعطاه الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن ولي الأمر يتفقد الرعية ويواسي بها الحاجة ويحسن إليهم ويجب على هذا ويعطي هذا حتى ما تقتضيه الأحوال. وفي رواية زيادة في ذو زيادة فإن طلب منك آية فالله يدك على قوته، هذا يدل على أن يجوز العمل بالأمارات والدلائل تدل على صدق الوكيل أو صدق الرسول إذا بعث في شيء، وأن يكون بينه وبين وكيله أو بين أميره أو بين خازن ماله علامات، يقول إذا جاءك مني أحد بعلامة كذا وكذا فأعطه مطلوبه أو صدقه أو كذا، لا بأس، لأن هذه الأمور قد يحتاج إليها الناس، وأن يتيسر كتابة كل شيء، وأن لا تيسر كتابة أيضا، يكون الوقت ليس في كتابة وليس عند الباعث من يكتب، فإذا أعطى الوكيل علامة يعمل بها فلا حرج في ذلك في التصرف. حديث الرابع الحامس حديث أروى البائع والتبادل يتقدم في البيع، شاري البيع، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار يشتري شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار وأتى به شاة ودينار رد عليه دينارا ورد وجاءت بالشاة، فدعا له لبركة البيع، قال فكان لو اشترى تراب نرى بها فيه فسأل بأمانة وصدق رضي الله عنه وأرضاه، قدم هذا البيع ومطلوب الوكالة. حديث ثاني رواه أهل السنن ورواه البخاري رحمه الله في وكسان بعض مبهم لكن العمدة على رواية السنن لأن عندها شيء جيد، وأما البخاري فذكر في أثناء قصة والمقصود من رواية البخاري هذا خبر الخير ذكر فيه الخير وأنواع الخير وأن الخيل ثلاث وأن الخيل على ثلاث أنواع، يرى من ستر ويراد من وزر ويراد من أجر كما تقدم. يأتي أثناء هذه الرواية بإسناد فيه مبهم وأنه وكله لا سؤال الرواية، وله شاهد أيضا كما تقدم حديث حكيم الحزام قصة فروة. والحاصل أنه لا بأس بالوكالة في شراء الحي أضحية أو شراء حادث للأهل أو شراء أي مال، لا بأس بالوكالة في ذلك، والوكيل عليه النصيحة وأداء الأمانة والحذر من الخيانة. وفي هذا أن عروة تتصرف فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فالوكيل تصرف تصرفا ينفعه في الموكل فلا بأس إذا عمضاه في الموكل. فالرسول أمضى من اشترى شاتين ثم باع إحداهما فباع واشترى في جهاده، فأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أنه ليس هناك حد محدود في الربح، فاشترى شاتا بدينار ثم باع إحداهما بدينار، اشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار، فدل ذلك على هذه الأمور ليس فيها حد محدود، قد يشتري الناقة بكذا ويبيعها بأكثر ويشتريها بكذا ويبيعها بأكثر، تغير الأسواق وتغير رغبات الناس وليس حر في ماله ما لم يكن هناك أمر يخدع به الناس. إذا كان في يخدع به الناس لأن كانت تكون أسعار مضبوطة مقررة في بعض الأنواع فيخفي على الناس ذلك ويبيع عليه بأكثر فلا يجوز، لأنه ظلم لهم إلا إذا بين قال الناس يبيعوا كذا، لكن هذه السلعة ما أبيعها لك كذا، تريد تشتري مني إذا ما أبيع كذا وتحب تشتري من الناس الناس يبيعون بكذا وكذا حتى لا يخدعوا ولا لا صح. والحديث السادس حديث أيضا أبي هريرة حديث جابر في ذبح في التوكيل الغالي لأم البدن، فإن توكل عليا في ذبح طريقة الهدي الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم 100 يوما حجة الوداع فنحر منها 63 بدعة عليه الصلاة والسلام، ثم وكل عليا فذبح فنحر البقية 37، هذا يدل على جواز التوكيل في ذبح الهدايا ذبح الضحايا، أنه ذبح سيوكل الثقة ينوب عنه الثقة يوكل الثقة ينوب عنه في نحن هدايا بذبح ضحايا لا بأس بذلك. كذلك حديث أبي هريرة في قصة امرأة العسيف كذلك بعد عمر على الصدقة فيه التوكيل على عمر على الصدقات أيضا، لا بأس بعد من ينوب عنه قبل الصدقات ويحفى الناس نخيلهم كما بعد أن يحفى خيبر نخيلهم فلا بأس بذلك، وهو توكيل خراصين وبعد من ينوب عن ولي الأمر في قبل الصدقات كل هذا لا بأس به. كذلك بعد من توكيل من يثبت الحدود ويقوم مقام ولي الأمر كالقضاة ونحوهم من يصلح لهذا الأمر حتى يسأل من رمي بفاحشة مر بالسرقة فإذا قر أمضى عليه الحد وأقام عليه الحد كالقاضي وكالأمير وكغيرهما من يصلح لهذا الأمر. بعد الحد الجامع كذلك حديث أبي ذر والحق وإن كان مرة في الإقرار في حديث أبي هريرة في قصة العسيف الإقرار أيضا، وهكذا في حال أخرى كثيرة لا تحصى العمل بالإقرار، وأن الإقرار أمر معتبر على الإنسان في نفسه في الأموال في الحدود والقصاص السرقة في كل شيء، فالإقرار معتبر إذا كان المقيم عاقلا مكلفا فإقراره معتبر، الحد وفي غير الحد ويؤخذ به ولا يحتاج الى شهود وتأقر أخذ بإقراره وقد فعل النبي هذا عليه الصلاه والسلام بما لا يحصى من الوقائع. نعم إذا كان مكرهاً لا يعتبر أخذها بالضرب أو التهديد من يظن فعله بذلك لا يعتبر لا بد أن يكون الإقرار سليماً ليس فيه إقرار إلا إذا دلت القرائن على صدقه لما أقر مثل ما فعل النبي عمه فيه إذا أخطر لما جعل المال أمر الزبير أن يمسه بأعلام حتى يقل إذا كان هناك تهمة قائمة ودلائل وقرائن تدل على أن هذا الشيء عند هذا الشيء عند هذا الرجل فلا بأس لا بأس أن يمس بأعلام في حقوق بني آدم لا في الحدود في حقوق بني آدم يتهم بأنه سرق مال فلان قتل فلان فلا بأس أن يسجن لا بأس أن يعذب على حسب حال التهمة في العذاب الذي ينيس يناسب حتى يعترف بالحق الذي اتهم به في قرائن ودلائل تدل على تهمته بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسى حي عم حيابه بالعذاب حتى قرر منها وتبين يده هذه الخيبه فلعله جعل المال فيها فلما ذهبوا اليها وجدوا المال فيها. وكذلك تمتع النبي من هذه الخيبه بعقب التهمه هذا يدل على ان يكون هناك تهمه واضحه قرائن فلا باس بالعقاب لان لو اهمل من الناس طاعت الحقوق فإذا جاءت القرائن قامت القرائن دال على صحة التهمة وأبى وجحد يعافى حتى على حسب اجتهاد القاضي ولي الأمر الذي يستنيه بهذا الشيء في العذاب المناسب كل له قدره وعلى حسب المجهود. نعم صحيح عند العلماء أنه يعد عرف الغبلة هذا يختلف حسب أحوال الأسواق والتجار وما يعدونه غبلا في العرف أو في الفن يرد إذا كان صاحبه مسترسلا يخدع. أما إذا كان ما يعد غبلا عند أهل المعرفة في الأسواق على حسب البلدان واجتهاد الناس هذا يختلف. فإذا قال أهل المعرفة إن هذا العادة أنه يغتفر ولا يبالغ مثل واحد العشرة بعض الأحيان أكثر من هذا إلى كثرة الأموال وارتفاع السعر فرص الأموال كثيرة يغتفر بالأخذ الكثير ما لا يغتفر بالقليل. نعم قلنا أنا كانت الشركين يعني ملحق بالمعية ما في تصريح بالمعية ما في تصريح بالمعية في المعنى هو بالمعنى في المعنى مو معنى الاختلاط والامتداد معروف هو بمعنى المعية. نعم بالنسبة للإشغال الحديث هذا أحد أقرار البصمات نعم مثل مكتشفات الحديثة بلا شيء إذا جربت البصمات إذا جربت شيء يدل على صحة التهمة هذا مو محدود بشيء كل ما يدل على صحة التهمة يؤخذ بها الإنسان. نعم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى 95 باب العارية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخذه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. وعيال بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد قال بل عارية مضمونة رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. بسم الله الحمد لله وعلى اله واصحابه ونتبعه. اما بعد هذا الباب العاريه العاريه من الامور التي تقع بين المسلمين وغيرهم يوثق بها وإما يتعاون به الناس من الجيران وغيرهم، وهي سنة وقربة وطاعة لما فعلها ابتغاء وجه الله جل وعلا لما فيها من التعاون. وقال في قوله جل وعلا ويمنعون المعون، قال بعضها العلم العارية، لأن العارية ينتفع بها الجيران والأقارب، فبذلها الجار والقريب أمر مستحب ومشروع. قال بعضها أنها تجب عند الحاجة، لأن الله قال جل وعلا ويمنعون الماعون ذما له معرفة له، فدل ذلك على ذم من قصر في هذا الباب ولم يساعد بحاجة إخوانه. ويقال عالية بالتشديد وعالية بالتخفيف، تخفف وتشدد، وإذا بذل العين من غير ينتفع بها ويردها يقال عالية، بذل العين من سلاح أو ثياب أو غير ذلك لينتفع بها المعطاء ثم يعيدها إلى صاحبها فيقال عالية. أما ما دفع إليه ليحفظه هذا هو الأمانة والوديعة، أو وثيقة بدين هذا يقال لها الرهن. أما إذا كان يدفعه إليه ينتفع به هو ومدفوع إليه ثم يعيده كالدلو والفأس والقذف والثوب والسلاح والميزان أشبه ذلك ما يحتاجه الجيران، هذا يقال عالية وعالية، وهي مستحبة ومشروعة وقد تجب عند الحاجة إذا اضطر إلى الجار وأنت مؤسر بها قد تجد قوله وذوبه قوله قوي لظاهر الآية الكريمة، لأن الله قد قوي المصلين الذين هم صلاة ينساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون هو ذنب له معين. وقيل في الماعون إنه الزكاة، والأشهر الأول أن ما يحتاجه الناس من العوالم من فأس وخدر ونحو ذلك ما يحتاجه الجيران. واختلف العلماء فيها، هل هي كالوديعة لا تضمن إلا بالتعدي، أو هي ضمانة دائما مطلقة، أو لا تضمن إلا بالضمان، على أقوال. والأرجح أنها كالوديعة لا تضمن إلا بالشرط، فهي أمانة وديعة يؤتمن عليها صاحبها، لكن إذا شرط المعيد الضمان لزم الضمان لحديث أقوال النووية الآتي وحديث على النووية الآتي، فهي وديعة لا تضمن، لو هلكت عند المستعيد لا تضمن إلا إذا كان صاحبها قد اشترط الضمان، الشرط أنها تضمن أن تضمنها إن تلفت فلا بأس الشرط صحيح، وإذا فالأصل أنها وديعة هذا هو الأصل، لأن العبد مؤتمن عليها ومسموح لها بالانتفاع بها فلا يضمنها إلا بالشرط، إلا إذا تعدى أو فرط فيضمن كالأمانة كالوديعة، لو تعدى عليها المودع أو فرط فيها ضمن، لأن يعني الواجب أن يحفظها، فهكذا العالية من باب أولى، إذا تعدى يعني أحرقها أو فرط فيها تركها في محل خطر ولم يحفظها ضمن. الحديث الأول حديث ثورة بن جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ما أخذت حتى تؤدي، هذا يعم الأمانة الوديعة ويعم العالية ويعم الرهن ويعم الديون، يعم كل ما أخذه الإنسان أن عليها يؤدي، لكنه مجمل مطلق، فعلى كل من أخذ مالا لأخيه عليه يرد أو يرده إليه إذا كان ليس على سبيل الهبة ولا على سبيل البيع، وإنما أخذ على سبيل آخر الوديعة والرهن والعالية فهذا عليه يرده. أما من ما أخذه هبة فليس عليه رده لأن أخذه تملكا غير داخل بهذا، يعني عليه ما أخذت لقصد الرد والإعادة، هذا هو المراد هنا حتى تؤديه إلى صاحبه. فعلى هذا يجب على المستعيد وعلى المودع وعلى المرتهن رد ما أخذ إلى صاحبه عند زوال المانع، عند قضاء حاجة عادية، عند طلب المودع وديعته، عند طلب الرهنة إذا أوفى الحق. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خالك، حديث هذا يدل على وجوبة الأمانة كما تقدم، وأن على المؤتمن المودع أن يرد الأمانة إذا طلبها صاحبها، لأنها عنده على سبيل الحفظ والإحسان إلى صاحبها، فإذا طلبها وجب ردها إليه لأنها ماله، وليس له أن يعوقه، وليس له أن يؤذيه، وليس له أن يفرط فيها أو يتعدى عليها. فالمسلمون شيء واحد، والله يقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا عام. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يقول عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعلى المستأمن المودع أن يرد الأمانة سليمة محفوظة لا يتعدى فيها ولا يفرط فيها ولا يفعل فيها ما يؤذي صاحبها ولا يعوقه عنها ولا يردده ولا يماطل به، فعليه أن يتقي الله من ذلك ويعطيه حقه. ولا تخن من خانك، إذا خانك في شيء لا تخنه أنت في شيء، يبوء بإثمه وتسلم أنت من الإثم. وهذا يدل على أن الشخص الذي وقع في الخيانة لا يعاقب بخيانة أخرى، ولكن للمخون أن يطالب بحقه بهذا الذي خانه بالطرق الشرعية. أما أن يخونه في خيانة تغضب الله عليه ويلحقه عارها فليس له ذلك، بل يجب أن يحذر الخيانة وإن خانه آخر. فإذا مثلا والعياذ بالله زنى في بنته أو أخته ليس له يزنى في بنته أو أخته، وإذا بهته بشيء ورماه بشيء هو بريء منه ليس له يرميه بشيء هو بريء منه ويبهته ويخونه. لكن إذا خاله في المال لأن أخذ من ماله شيئا بغير علمه، كان أخفى بعض الأمانة من لم ردها إليه كاملة وابتعى أنه ليس له إلا هذا وأن هذه هي الأمانة، أو قدر على شيء من ماله فأخذه على وجه الخيانة، فماذا يفعل من فعل به ذلك؟ هل يتعدى على ماله من طريق الخيانة حتى يأخذ حقه؟ هذه مسألة خلاف، ويقال لها مسألة الظفر، والإنسان المخون المظلوم يظهر بشيء من المال الخائن المال الظالم، فماذا يفعل؟ على أقوال، أحدها أنه ليس له أن يأخذ شيء من ماله، بل إن كان عنده بينة طالب بالحق وطلب هذا الرجل أن يعطيه حقه فإن يتيسر ذلك فله يمينه على الطريقة المتبعة في الدعاوى والرسومات وليس له سوى ذلك. والقول الثاني أنه له أن يأخذ من ماله ما يقابل ما خانه فيه مطلقا، إذا قدر على ذلك ورفض بشيء فله أن يأخذ من ماله بقدر ما أخذ منه قصاصا مطلقا. قالوا وهذا يحمل على الكراهة لا تخن لا على التحريم إذا كان له حق، هذا فيه نظر لأن الله الحديث المنع والتحريم. وقول الآخر أنه يفصل في الموضوع تفصيل، فإن كان السبب ظاهرا جاز له يأخذ مقابل حقه، إذا كان السبب ظاهرا حيث لا ينسب إلى خيانة إذا أخذ حقه ولا يتهم بالشر ولا يذنس عرضه لأن السبب ظاهر فله يأخذ. وله أمثلة مثل العبد إذا خاله سيده ولم يعطي نفقته وظلمه، مثل الأولاد والزوجة إذا لم يعطيهم الزوج وأبوهم حقه في عياله في نفقته فله يأخذ حقه من ماله ولو لم يعلم، ولا تسمى خيانة في الحقيقة ولا تذكر الحديث لأنها حق لهم فليس بخيانة، عندما أخذوا حقه المعروف فالعبد عليه على سيده نفقته، فإذا أخذ من ماله ما يكفيه في أكله وشربه ولباسه فلا حرج عليه ذلك ولا يلال، ولو عثر عليه ونم ذلك منه ما ضره ذلك لأن شباب الحق واحد كل شيء عليه ينفق على عبده. كذلك الزوجة وأولادها الصغار على والده من ينفق عليه، إذا قصر فهي غير ملومة، إذا أخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها سبب ظاهر. وفي هذا الباب قصة هند بن عتبة مع زوجها بن سفيان، فإنها سكت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان شعر شحيح وأنه ما يعطيها كفايتها، هذه لها النجر أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف، صواب الشيخ من حديث عائشة. وهذا سبب الحق ظاهر. ومن ذلك الضيف إذا لم يعط حقه فله يأخذ من ماله من نزل بهم قتل القراءة كما جاء الحديث عقبة صحيح، يعني سبب الحق ظاهر. من ذلك المغصوب إذا غصبه على رأس الأشهاد، يعني عليه بين قد عرف الناس أنه غصبه فله يأخذ المال ما قدر عليه من غير زيادة في مقابل ما أخذ منه. إذا كان الغصب معروف ظاهر بين الناس عليه البينة، حيث لو خاصم أو دعا عليه إذا الحق ظاهر لا يسبب فيه إلى خيانة ولا يسبب فيه إلى سرقة ولا يسبب فيه إلى تعدي، هذا وأشباهه جائز. وهذا هو الصواب رجح ابن القيم في الإسلام الكبير وجماعة، وضابطه أن يكون سبب الحق ظاهرا بينا من جهة العبد والنفقة الزوجة والأولاد والضيف والمغصوب الذي عليه بينة ونحو ذلك. وشد ابن حزم ثلاثة قول آخر وقال إنه يجب عليه وجوب أن يأخذ المال وجوب، وأن متى ترك ذلك أجل إلا يسامح أخاه، إلا يسامح عما أخذه منه، وإلا فيجب عليه يأخذ حتى يبهي أخاه من معركة الظلم. هذا قول ليس بشيء عند أهل العلم. الحديث الثالث حديث عن أمية النبي صلى الله عليه وسلم تعرف دروعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علية مضمونة أو علية مؤداة؟ قال بل علية مؤداة. هذا دل على أن العلية تسمع ظلما ولا ظلما، وهذا هو الصواب كما تقدم. المؤداة هي التي كالوديعة لا ظلما، والمضمونة هي التي يشترط ضمانها لو اعتنفت ضمنها مطلقا. هذا هو الأرجح من الأقوال كما تقدم، أن تظلم بالضمان، تظلم بتضمين صاحبها من السعيد ولا تظلم بغير ذلك. يقول الرسول فرق بينهما وقال حق يعلى أنها مؤدة ولا يقوم مضمونة. قال في حديث رابع حديث صفوان العاشر الرابع صلى الله الرابع مضمونة، فدل ذلك على أنها تظلم بالضمان ولا تظلم بغيره. ويعلى كان مسلما فقال النبي هذا الكلام، وصفوان كان كافرا ذاك الوقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة تأليفا له، وليستعين بهذا على أن يعطيه دروع لأنه محتاج إلى في الغزو وحنين. فقال له النبي مضمونة حتى يطمئن صفوان وحتى يؤديها ينالها لمحمد صلى الله عليه وسلم أمين، وكان يسمونه الأمين عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه اللهم صل عليه وسلم. فلما قال أغصب يا محمد يعني أهو خصب أو غصب هذا، المقصود أن هنا في موضع خبر المحلوف أهو غصب أو الأخذ غصب، ويجب النص من حيث المعنى غصبا أتغصبها غصبا، لكن ذكر أن هنا يقبل الظهر غصب لأن ساق نفسه غرر. المقصود أن هنا مرفوع على الخبر مثل المحلوف، ويجب من حيث المعنى غصبا تأخذها غصبا تغصبها غصبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل علية مضمونة، خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضمونة وأنه لا بد أن يردها إليه، فدل ذلك على جواز ضمان العلية وأنه لا بأس بذلك إذا اتفق على ضمانها فلا حرج، لقصة صفوان ولحديث على ما تقدم. وهذا هو أحسن الأقوال الثلاثة وأرجحها. والله أعلم. اللهم صل على محمد. العالية الآن في كل شيء، أو بس ما يكون بين الجيران مثلاً من الأشياء التي يستعين أحدهم. لا ضروري أنا عالم في كل شيء، كل شيء يحتاجه الناس. إذا طلع شيء ثمين. استثنى الحيوان، استثنى الحيوان بني آدم خاصة بني آدم، وبعضهم أجهز حتى الحيوان حتى بني آدم ونعيره عبده أو غير ذلك ولا مانع من ذلك حتى بني آدم. أنا قلت بالوجوب. نعم. إذا طلب شيئا ثمينا، استعار شيئا ثمينا، يخشى عليه مثلا أن ينقص الربيع. الأصل في هذا هو استحباب فقط، أما الوجوب هذا عند وجوب أن خشية الهلاك مثلا هذا هو محل الوجوب. لو كان مثلا استعار منه مثلا طلب منه فأسا أو شبهة لكسب بها ما يقوته ومضطر إلى هذا الشيء، أو استعار سكينا ليذبح بها حيوان يضطر إلى ذبحه أو ما أشبه ذلك. يعني الأشياء الحاجات التي يضطر إليها الإنسان تصورها قد يقع كثيرا، فإذا احتاج إليه يضر لا يضر المعيد والمستعير لأشد الحاجة إليه أو في الضرورة إليه، فقد وجوه قبل قبل مثل ما يجب عليه إطعامه عند الضرورة. هل يجب عليه أن يوقظه إذا كان هو مضطر وعلى خشية الموت وعنده طعام عند فضله؟ يجب أن يوقظه. نعم. مسألة الظفر يقول بالمنع يعني، والثاني شبهة يعني شبهة لئلا يتهم يعني، لا يتهم لأنه ليس بالخيار، لأنه يظن به الناس أنه سرق وخان الأمانة. هذا قول مطلق، سواء هذا قول مطلق سواء السبب ظاهر أو غير ظاهر، هذا مقنع لكن التفصيل أولى. التفصيل أولى. نعم. إنسان أحطن في أمانة، ما رد عليها شيء، أحطن في أمانة، فلوس، حطيتها في صندوق، جاء سارق وقص الباب وقص الصندوق، ما يسمى مفرط، ما عليه ضمان، مفرط ما عليه ضمان. إنسان جاء خير، أو واحد في الله في جيبه، هذا في جيبه وجاء من طرى جيب على أفلة نائم أو كذا وكذا، فهم ما يسمى مفرط. نعم.